وإن تظهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. والملائكة بعد ذلك ظهير كل أن يبدله والملائكة أن يبدله you وقودنا الناس والحجارة عليها ملائكة عليها ملائكة شداد لا يعصون الله ما أمرهم لا يعصون الله ما أمرهم إنما تجزون ما كنتم تعملون أيها الذين آمنوا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة عسي ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا إلى الله النصوحة عفو ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا Thank you. Thank you. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ الدين. ونجني من القوم الظالمين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت ونجني من القوم الظالمين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمري ومريم ابنت عمران ومريم ابنت عمران التي فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتابه. Allah. Allah'a emanet olun. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغيه ربنا صل عليهم ثمود صل عليهم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن وعادوا بالقارية كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بالريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فتراكم فيها فكأنهم أعجاز نخل خاوي فحسبنهم من باقيه وزيه ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئ فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة الرابش فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة الرابش إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لها لكم تذكرة وتعالى فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وأملت الأرض والجبال فدكتا دكتا واحدا أيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على اسمع فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاهم اقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاك حسابيه فهو في عيشة راضية وطابها داني كلوا واشربوا هني بما أسرفتم من أيام إن في ذلك العبرة لمن يخشي إن في ذلك العبرة لمن يخشي أأنتم أشد خلقا أم السماء بنيها أأنتم أشد خلقا أم السماء بنينا أنتم أشد خلقا من السماء بنينا إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أنتم أشد خلقا السماء بنينا أأنتم أشد خلقا أم السماء وَفَاتَ الْكَهَانَ منك دعاها أخرج منها ماء ومرعيها أخرج منها ماء الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحيها الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحيها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جليها والليل إذا يغشيها والسماء وما الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحيها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جليها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها والبحر وما سواها فأرى